بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 35 في صرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. اليوم عندنا مسألة الرزق، وطبعا الرزق في خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة والخوارج، فهل يعتبر المال الذي يأخذه قاطع طريق ويسرقه سارق يعتبر رزقا أم لا؟ هل يعتبر الحرام رزقا أم لا؟ بعضهم يقول على أنه ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له، أما من حيث أباحه الله له فعلا لم يبحه له، ولا يحب ذلك، لأن الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه، ولا أمره أن ينفق منه، وإلا فالله عز وجل يقول ومما رزقناهم ينفقون، والإنفاق ينبغي أن يكون من حلال، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وطبعا بقي الكلام على المال إذا فيه نصاب، هل يزكى أم لا؟ إذا كان المال حراما هل يزكى أم لا؟ بعض الفقهاء يقولون على أن الحرام ليس رزقا، على أن الحرام ليس رزقا، والحرام يشترط فيه، قالوا الرزق يشترط فيه أن يكون ملكا، أن يكون ملكا له، والحرام ليس ملكا، ولذلك قالوا بأن من كان له أموال مر عليه الحول وطبعا بلغ فيها النصاب قالوا لا يزكي، وهذا كلام بعيد من الصواب، هذا كلام بعيد من الصواب. لماذا؟ لأن الحرام لا يتعلق بالمال لذاته وإنما لفعل فاعل، والمال الحرام يزكى على الصحيح، وقد يكون زادا لصاحبه إلى النار، وقد يكون زاده إلى النار، لكن لا بد أن يزكيه. وأيضا الإنفاق من الحرام ينفق لكنه غير مأجور، وقد يكون أيضا زاده إلى النار، إلا إذا تاب إلى الله وصحح وغير لعله، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما والمال حرام، أصله حرام، وما نشأ عنه أيضا حرام، فإذا المال الحرام يزكى على الصحيح، لأنه الحكم يتعلق بالمال وفيه حق الغير. لأن العلماء عندما يتكلمون عن ماذا؟ هل العمل صحيح أم غير صحيح؟ ولا يتكلمون على كون العمل مقبول أو غير مقبول، لأن هذا بيد الله عز وجل. ولذلك الصحيح التفرقة بين القبول والصحة، والشوكاني حصل له تناقض، طارة يجعل القبول هو نفس الصحة والعكس، وطارة ينفي ذلك. والصحيح أن القبول ليس في يد العلماء والفقهاء، إنما القبول بيد الله عز وجل. أنت عندما تسأل العالم لا تسأله هل عملي مقبولا هل عملي مقبول، لا، تسأله هل عملي صحيح. والعالم ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى شروط العمل، فإذا أتيت بأركان الصلاة كلها فعملك صحيح، عملك صحيح. إذا حج الإنسان بالمال الحرام وأتى بالأركان كلها فحجه صحيح، إذا زكى المال الحرام فماله أيضا مزكى، لكن هذا الزكاة يعني قد يكون هذا المال الذي تصدق به قد يكون زاده إلى النار، لا يقول لك مقبول أو غير مقبول، لأن القبول قلنا بيد الله. لكن الظاهرية والحنابلة قالوا الحرام إذا وقع لا بد أيش أن يكون صاحبه آثما ولا يقبل منه، هذا صحيح. لكن قالوا حتى عمله لا يقبل، إذا صلى بإزار مسروق قالوا صلاته باطلة، إذا صلى في أرض مغصوبة قالوا صلاته باطلة. الجمهور قالوا صلاته صحيحة، لأن نحن نتكلم عن الصحة، هل أتى بطهارة كاملة؟ هل أتى بأركان الصلاة كلها؟ إذن صلاته صحيحة. فهناك الأمر الفرق بين نفي الصحة ونفي القبول. الأصوليون يتكلمون على هذه المسألة يعني كلاما طويلا لا أريد أن ندخل فيه الآن. فإذا هناك فرق بين القبول والصحة. لذلك المال الرزق الذي أراده الله عز وجل وأحبه ورضيه أن يكون من الحلال، وأمر به أن يكون من الحلال، ولذلك قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. المفسرون بحثوا في هذه المسألة كثيرا في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، هل يعتبر الحرام رزقا؟ قالوا يعتبر رزقا من ناحية، يعتبر رزقا من ناحية، يعني لأنه لا يدخل في الحلال ولكنه يبقى رزق قدره الله عليه، قدر عليه هذا. لذلك العلماء قالوا بأن الحرام لا يتعلق بذمتين، ولكن هذه القاعدة هكذا عرجاء، بل لا بد أن يكون قيدها موجودا. الحرام لا يتعلق بذمتين ما لم يعلم أصله، أما إذا علم أصله فيتعلق بذمم كثيرة، فيتعلق بذمم كثيرة، واضح يا جماعة؟ فلذلك قال الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، وقال أيضا وأنفقوا مما رزقناكم. عندما قال وأنفقوا مما رزقناكم ومما رزقناهم ينفقون، هل يدخل فيه الحرام؟ هناك من قال لم يدخل فيه الحرام، قالوا لم يدخل فيه الحرام، بل من أنفق من الحرام لا يمدح بل يذم ويستحق العقاب على ذلك، ويستحق الذم على ذلك في الدنيا والآخرة، وهذا يكون بحسب دينه طبعا، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فسماه مالا باطلا، وهذا أكل المال بالباطل ولا يسمى حلالا. والرزق قالوا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره وأحبه لك ورضيه لك وأمرك به، كما جاء في الحديث قيل الذي قدره، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولذلك حديث معروف حديث عبد الله بن مسعود في حتى من يحفظ الأربعين النووية يجدونه، يعني هل هذا مما كتبه الله؟ الجواب هذا مما يعلمه الله، مما يعلمه الله من خير أو شر، هذا سيعيش في الحرام وهذا سيعيش في الحلال، فهذا مما يعلمه الله من خير أو شر، فيثيبه على الخير ويعاقبه على ماذا؟ على الشر. ما يقال في المال يقال في كل الأعمال، ما يوجد من المال إما وإما، فما كتبه الله عليه من من من الرزق من حلال أو حرام، مع أنه تعالى يعاقبه على الرزق الحرام، يسمى رزقا لكن يعاقبه على الرزق الحرام، ولهذا يؤمر بأربع كلمات، وكذلك يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هو وقع في مشيئة الله عز وجل وقدره، لأن هذا خير وهذا شر، هذا يثيب صاحبه خيرا وهذا يثيبه شرا، وهذا يقع في سائر وجميع الأعمال. لكن لا عذر لأحد أن يستدل بالقدر ويقول لا هذه مسائل قدرها الله علينا، القدر يؤمن به نعم، ولكن ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر، بل الله الحجة البالغة، يقول يا رب أنت قدرت علي الحرام وأنا في بطن أمي، فالقدر لا يحتج به على المعايب. نعم، لا يحتج به على المعايب وركوب المعاصي، إنما يحتج به على المصائب. تذهب تسرق وتقتل وتقول قدر الله ذلك عليك. طبعا قدر الله عليك، لكن قل كله من عند الله، لكن لا يستدل على ماذا؟ على المعاصي بالقدر، على المعايب بالقدر. القدر يستدل به على المصائب، أصبت بمرض، أصبت بمصيبة، هذا نقول قدر الله وما شاء فعل، وتستدل على على على ذلك بالقدر. لكن تحتج بالقدر على ركوب المعاصي والمحارم وتقول بأن الله قدره عليه، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. هذه الحجج التي تذكرها حجج داحضة، وطبعا من اعتذر بهذا العذر فعذره غير مقبول، من اعتذر بهذا العذر فعذره غير مقبول. وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده فهو قد ضمنه لمن؟ لمن يتقيه أن يجعل له رزقا من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقالوا أحسن ما جاء في تفسير هذه الآية أثران وحديثان صحيحان. حديث أول، رجل كان في الطريق في السفر فسمع مناديا يقول اسقي الحديقة فلان، ورأى سحابة فتتبع السحابة، تبعها حتى وصل إلى حديقة ووجد الاسم الذي سمع، يعني شخص يعني في هذه الحديقة، فقال يا فلان، قال له لبيك، من أعلمك باسم؟ قال حتى تخبرني يعني ماذا تفعل بهذا البستان. فقال أنظر إلى ما يخرج منه فأجعل ثلثه لي ولأبنائي، وثلثه للصدقة، وثلثه أرده أيضا إلى الأرض. فقال لي هذا سمعت مناديا يذكر اسمك، فأخبره، قالوا هذا لأنه يعني رزقه الله عز وجل من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. وذكروا أيضا حديث الطير، الطير عندما تصبح في الصباح ما عندها لا دكتورة ولا ماستر ولا شهادة ولا، وهي معرضة للطيور الجارئة الجارحة، ومعرضة للصياد، ومعرضة للكوارث، ومع ذلك مع ذلك تتقي الله وتخرج وتتوكل على الله. لو توكلتم على الله حق توكله إذا رزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، ما في لا شهادة ولا يحزن. أو الرجل الذي أقرض رجلا مالا وقال له أحتاج إلى شاهد، قال الشاهد هو الله، الكفيل، قال الكفيل هو الله، واتفق معه أعطى 4000 دينار يعني على حسب ما ورد في بعض الروايات، وقال له سأرجع في ساعة كذا وكذا، وكان سفره في البحر وذهب وقضى حاجته، ولما أراد أن يخرج ما وجد سفينة، فأخذ جذع شجرة ونقره ووضع فيها المال، طبعا غطاه حتى لا يتأثر بالماء، وكتب رسالة أيضا وضع فيه، وصاحب المال خرج ليلتقي صاحبه ليدفع له ماله، فانتظره فلم يأتي وما جاءت سفينة، فرأى جذع الشجرة فأخذه وقال أنا أتيت أحتاجه إلى العافية إلى النار إلى، فأخذه ولما فصله وجد فيه الأموال والرسالة، وجد فيه الأموال والرسالة. فجاء الرجل بعد ذلك وأعطاه ماله فقال قد أدى الله عليك، ثم قال له ماذاك، أخبره بالقصة، أخبره بالقصة، قيل إن هذا رزقه الله من حيث لا يحتسب، جاءه رزقه من حيث لا يحتسب. وآخر باع أرضا لرجل فوجد فيه كنزا، فذهب إلى صاحب الأرض قال وجدت في أرضك كذا وكذا، فقال أنا بعتك الأرض وما فيها، قال لا أنا اشتريت الأرض، فرفعوا أمرهم إلى من يفصل بينهم، فقال له هل لك ولد؟ قال نعم. وهل لك أنت بنت؟ قال نعم. قال إذن هذا المال زوجوهما به، كان رزق من حيث لا يحتسب، رزق من حيث. وهناك أمثلة كثيرة في الرزق الذي لا يحتسبه الإنسان. فالمتقي إذا اتقى الله عز وجل يضمن الله له رزقه، يضمن الله. نحن نأخذ بالأسباب لا نتوكل، لكن الإنسان يأخذ بالأسباب، لأن الرزق لا يلتفت إلى كونه مسلما. الله لا يرزق المسلم فقط، الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، والآخر وإن كان فيه ما فيه، يعني ماشي بالضروري يكون حتى يكون مؤمن ثم يعطيه الله عز وجل، لا. ولذلك سيدنا إبراهيم لما دعا لأهل مكة قال وارزق له من الثمرات، ما قالش كل الثمرات، وما يجلب إليهم مجرد من بعض الثمرات، على القول بأنها للطبيعة. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني ارزق المؤمنين فقط، قال الله، ماذا آخر؟ ومن كفر وأرزق أيضا من كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. لأن الله أباح الرزق لمن يستعين به على طاعة الله عز وجل، ولأن المال عصب الحياة، ولأن المال قنطرة، ولأن المال مال الله، المال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فإذا كان واحد فلا تضربوا لله الأمثال، ليس كمثله شيء، ولله المثل الأعلى. قال لك يا أشرف هذا المال تصدق به وأنت تمسك، وأعطك ماله وقال لك تصدق به، فلماذا تنفق؟ ثم قال لك يا أشرف إذا دفعت درهما هو يكون الجزاء بعشرة دراهم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، هل تمسك آنذاك وتوكي؟ لا. فإذا الرزق يعطيه الله عز وجل لمن يصرفه في طاعته، ولمن يضعه في موضعه وفي محله، ولمن يستعين به على طاعة الله، ويعطيه أيضا لمن يستعين به على معاصيه، ليكون لهؤلاء إذا أكلوا من الحلال وما ضمن لهم مأجور، وهؤلاء مأزور إما وزر وإما أجر. فلذلك قال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار، إلى عذاب النار. لذلك العلماء يتكلمون، يعني العبد إذا تغذى وأكل الحرام بغذاء الحرام هل هو من رزق أو ليس من رزق؟ الذين قالوا بأنه ليس من رزق يعني أخطأوا، بل هو من رزق، لأنهم قالوا هذا ليس من رزق الله إنما من رزق نفسه، هذا الذي يأكل الحرام لا يأكل رزق الله الذي قدر عليه إنما يأكل رزق نفسه، هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، بل هذا رزق الله، هذا رزق الله، ولكنه لم يبحه ولم يأمر به وسيعاقب صاحبه كما أخبر. فالذي يقول بأن الله لم يكتب عليه ولم يرزقه الحرام إنما هو رزق الشخص نفسه بفعله، نقول له هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. معيشتهم هنا لم يبين الحلال أو الحرام، فلا قاسم هناك غيره سبحانه وتعالى. المعتزلة كما سيأتينا إن شاء الله، المعتزلة ماذا يقولون؟ المعتزلة قالوا إن الأجسام كلها الله خالقها، الأجسام كلها الله خالقها، وكذلك الأرزاق هي أرزاق الله، لكن من غصب إنسانا مالا أو طعاما أو ثيابا أو شيء من هذا القبيل فأكله أكل ما رزق الله غيره ولم يرزقه إياه، هذا كلام فارغ أيضا، هذا كلام فارغ. تصور مثلا قدر الله على كريم مثلا يعطيه كذا وكذا من مال، وأنا ذهبت وأخذت منه هذا المال طبعا بقوة، فماذا يقول المعتزلة؟ يقول الأجسام كلها من الله والأرزاق كلها من الله، فالمال الذي قدره الله على كريم وأخذته أنا بقوة، أنا آكل رزق غيري لم يقدر الله علي هذا الرزق، هذا كلام غير صحيح. فهمت؟ هذا يقول به المعتزلة، يقول كل من غصب إنسانا شيئا من مال أو من طعام أو من ثياب أو من أرض إنما يأكل رزق غيره، ويقول بأن الله لم يرزقه إياه، وزعموا أن الله عز وجل المعتزلة جميعا لا يرزق الحرام، أن الله لا يرزق الحرام كما لا يملك الله الحرام، الله لا يملك الحرام، فمن أين أتى هذا الحرام؟ يعني من عند الإنسان. الرزق الله يقول الذي ملكه إياه دون الذي غصبه، دون الذي، الغريب حتى الخوارج يقولون بهذا، الخوارج يقولون بقول المعتزلة. فهمتم يا جماعة؟ إذن هذا هو ما يتعلق بالرزق باختصار. تابع. الحمد لله رب العالمين. ارفع صوتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة في الأرزاق، ويقال لهم: خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراما، هل رزقه الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا نعم تركوا القدر، وإن قالوا لا قيل لهم، فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئا يرتذى به جسمه. ويقال لهم: إذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام ويطعمه إياه إلى أن مات، أجر رزق هذا الإنسان عندكم غير الله؟ وفي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين، أحدهما يرزق الحلال والآخر يرزق الحرام، وأن الناس نبتت لحومهم ونشأت عظامهم. نعم، من الحرام يعني. والله غير رازق لهم ما اغتذوا به. وإن قلتم إن أميركم يرزقه الحرام وإن الله لم يرزقه الحرام، لزمكم أن الله لم يغذه به ولا جعله قواما لجسمه قوام. نعم. وأن لحمه وجسمه قام وعظمه اشتد بغير الله عز وجل، وهو من رزقه الحرام، وهذا كفر عظيم. يعني هو ممن رزقه الحرام، يقصد به غير الله. يعني من الذي رزقه هذا الحرام؟ يعني الذي رزقه إذا كان غير الله؟ لا، لو كان الرزق عندهم يعني للحرام هو الله لتملكه العبد وأصبح حلالا له، أصبح الحرام قالوا حلالا له، ولكنهم جعلوا رازق للحرام غير الله، جعلوا رازق للحرام غير الله حتى لا يصبح الحرام ملكا للعباد وملكا للعبد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا بعيد طبعا هذا الكلام الذي ذهبوا إليه. واضح يا جماعة؟ وهذا كفر عظيم إن احتملوا. مسألة أخرى في الأرزاق، ويقال لهم. إذن فهمنا الآن مسألة الرزق، فهم يقولون على أن الأرزاق هي أجسام، الأرزاق هي أجسام، ولكن الرزق نفسه أيضا جسم، الأجسام كلها خالقها الله، فلذلك يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، هذا هو بكتب رزقه، هذا هو الشيء. إذن ما دام كتب الله عليه هذا الرزق، كتبه على كريم وغصبه منه شخص آخر، فهذا الشخص آخر لا يأكل رزقه، إنما يأكل رزق غيره، يعني معنى أنه يأخذه غصبا من كريم، هو من يعني رزق هذا قدره الله لكريم، وهذا الذي أخذه يعني قدره لنفسه، لم يقدره الله. وهذا كلام طبعا بعيد جدا، هذا كلام بعيد جدا، كما قالوا يعني رزق غيره، يأكل رزق غيره، وهذا المثل يعني يقوله الناس كثيرا، لما قالوا موسى قال يا رب ممن الداء؟ قال مني. المرض ممن؟ قال مني. والدواء ممن؟ قال مني. قال فماذا يصنع الطبيب؟ قال يأكل رزق عبادي، الطبيب يأكل رزق عبادي. لهذا المقصود ما هو هذا؟ المقصود كما يقول المعتزلة كل شيء قدره الله، كل شيء قدره الله، الرزق قدره الله، لكن قدره الأشخاص، ومن غصبه منه يكون يأكل رزق غيره وهو لم يقدر الله عليه هذا، إنما هو قدره على نفسه. هذا كلام بعيد، وقال بهذا حتى الخوارج. نعم. مسألة أخرى في الأرزاق، ويقال لهم لما أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فإن قالوا لأنه لو رزق الحرام تملك الحرام، يقال لهم خبرونا عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترعى الحشيش ما يرزقهما ذلك. فإن قالوا الله، قيل لهم فهل ملكهما؟ وأين للبهيمة ملك؟ فإن قالوا لا، قيل لهم فلم زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام وقد يرزق الله. شفتم لاحظتم يعني الإمام أبو الحسن الأشعري في الكتاب الإبانة كيف يرد شبه المعتزلة، يأتي بها ثم ينقضها نقضا. لاحظتم يعني أنتم تقولون بأنه لا يمكن أن يكون الإنسان رزق الحرام إلا إذا ملكه، وهذا لا يمكن. فانظر ماذا يقول لهم زيد. فإن قالوا لا، قيل لهم فلما زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام وقد يرزق الله الشيء ولا يملكه. ويقال لهم هل أقدر الله العبد على الحرام وإن لم يملكه إياه؟ فإن قالوا نعم، يقال لهم فما أنكرتم أن يرزقه الحرام وإن لم يملكه إياه؟ جواب ويقال لهم إذا كان توفيق المؤمنين بالله فما أنكرتم أن يكون خذلان الكافرين من قبل الله؟ وإلا فإن زعمتم أن الله وفق الكافرين للإيمان فقولوا عصمهم من الكفر، وكيف يعصمهم من الكفر وقد وعق الكفر منهم؟ فإن ثبتوا أن الله خذلهم، قيل لهم فالخذلان من الله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟ فإن قالوا نعم وافقوا، وإن قالوا لا، قيل لهم فما ذلك الخذلان الذي خلقه؟ فإن قالوا تخليته إياهم والكفر، يعني تركهم ما هو الكفر، تركهم الكفر يعني الكفر من عملهم هم يقولون، وكأنهم يعني لا يلتفتون إلى قوله تعالى خلقكم وما تعملون وخلق عملكم. واضح؟ طيب. فإن قالوا تخليته إياهم والكفر، قيل لهم أو ليس من قولكم إن الله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر؟ فمن قولهم نعم، قيل لهم فإذا كان الخذلان التخلية بينهم وبين الكفر فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين لأنه خلى بينهم وبين الكفر، وهذا خروج عن الدين، فلا بد لهم أن يثبتوا الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم فيترك القول بالقدر. مسألة أخرى، إن سأل سائل من أهل القدر فقال هل يخلو العبد من أن يكون بين نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليها أو بلية يجب عليه الصبر عليها؟ قيل له العبد لا. طبعا معلوم أن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخير والشر من الله، الخير والشر من الله، يعني إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، وقال الله خالق كل شيء. ولهذا كان يقول الإمام الصابوني أهل السنة يعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، الخير والشر والضر والنفع ممن؟ بقدر من الله عز وجل، بقدر من الله، ليس هناك خير أو شر بدون قدر. لا كما يقول المعتزلة، فهم كأنهم وافقوا مجوس المجوس، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة. الشر والخير كل من عند الله، وهو خالقهما لا شريك له، لا إله غيره، لأن العجز شر ولو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ألا ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعاذ من الكسل، وقد استعاذ من العجز، وقد استعاذ من الجبن، وقد استعاذ من الدين، ومحال أن يستعيذ ربنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الخير. هم يقول بأن الشر خير، فمحال أن يستعيذ منه. قد يكون الشر يحمل خيرا، ليس بعيدا أن يكون في الشر خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ممكن. عائشة رضي الله عنها عندما اتهمت في عرضها وهي الطاهرة المبرأة رضي الله عنها، فنزل القرآن يتلى في حقها إلى يوم القيامة. فإذا العلماء يفصلون في هذه المسألة، فيقولون على أن الخير والشر من الله، ولكنه الخير أحبه وأمرنا به وأراده وأراده، والشر أيضا قدره ولكن لم يأمرنا به ولم يحبه بل يغضب على صاحبه، هذا هو. نعم. ولكن هل يتقرب بالشرع إلى الله؟ لا يتقرب به إلى الله عز وجل، لا يتقرب به إلى الله، وهذا معلوم تكلم عليه. والشر لا يضاف إلى الله عز وجل على انفراده، فلا يقال يا خالق الشر، لا أبدا، ويا مقدر الشر، لا أبدا، ويا خالق القردة والخنازير، لا أبدا، ويا خالق المجوس، لا أبدا، لا يجوز. لهذا الإمام الصابوني يقول هذا ما ينبغي، يقول هذا ما ينبغي. كذلك الشر والشر لا يصعد إليك، إنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يصعد إليه. وكذلك الرابع أن الله تعالى لا يخلق شرا محضا، لأن الشر الذي يخلقه الله عز وجل ليس شرا بالنسبة إليه، بالنسبة إليه. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمسألة فيها تفصيل عند العلماء. نعم. قيل له: العبد لا يخلو من نعمة أو بلية، وبلية، والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها، لأن الشر قد يكون شرا لبعض الناس هو خير لبعضهم، هو خير لبعضهم. مصائب قوم عند قوم فوائد، فعلا صحيح، قد يكون هو شر جزئي، شر جزئي لهذا الشخص، ولكن باعتباره خير لغيره وباعتباره خير له هو أيضا. مثلا تصور أنت الله عز وجل أعطاك درجة في الجنة عالية ولا تستطيع أن تصلها بعملك، فيبتليك الله بالأمراض والنكبات واللعوة حتى يوصلك إليها. وأيضا تصور حتى الإنسان الشوكة يشاكها هو شر لكنه مأجور عليها. تصور عظم الجزاء من عظم البلاء. تصور عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خير له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خير له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، وليس ذلك لأحد، هذا خاص للمؤمن. يبتلى الناس على قدر دينه، فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه. فإذن هذا، ولذلك يوم القيامة أصحاب البلاء يتمنون لو كانت حياتهم كلها بلاء في الدنيا، لأن البلاء وإن كان جزئيا، وإن كان جزئيا إضافيا، لكنه لا يقال بأنه شر كله أو شر مطلق، لا يقال بأن الله خلق الشر المطلق والشر الكل على الشخص، لا، فالله عز وجل ينزع عن هذا ولا يوصف به يا خالق الشر والشر ليس إليك، ها؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا جماعة؟ إذن تنبهوا لهذا. نعم. والبلايا على دربين، لأن الشر شو معناه؟ الشر هو وضع الشيء في غير محله، حال الظلم. الظلم لما يفسره العلماء يفسره بماذا؟ بوضع الشيء في غير محله، أو أخذ ما ليس لك. ولكن لا يقال إن الله وضع الشيء في غير محله، لا، أنت اكتسبته لكن الله قدر الشر وأعطاك الخيار، فإذا وضعه، لأن الله يضعه في محله، فإذا وضعه في محله هل يكون شرا؟ لا يكون شرا، إذا وضعه في محله لا يكون شرا. فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله سبحانه وتعالى، فإذا وضع في محله لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه سبحانه وتعالى، وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك سبحانه وتعالى. نعم. والبلايا على دربين، منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. مسألة: وإن سألوا فقالوا أيما خير، الخير أو من خلق أو من الخير منه، يعني الخير أو من الخير منه، يعني وهو الله الذي جاء منه. نعم. قيل لهم: من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير. قالوا: فأيما شر، الشر أو من الشر منه؟ قيل لهم: من كان الشر منه جائرا به فهو شر من الشر، والله عز وجل يكون منه الشر خلقا وهو عادل به. فكذلك لا يلزمنا ما سألتم به عنه على أنكم ناقضون لأصولكم، لأنه إن كان من كان الشر منه فهو شر من الشر، وقد خلق الله عز وجل إبليس الذي هو شر من الشر الذي يكون منه، فقد خلق ما هو شر من الشرور كلها، وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم. مسألة في الهدى. مسألة في الهدى. أولا الهدى الدلالة على الخير طبعا، ومنه الهادي، هاد يهدين الطريق، ومنه الآن يسمى الخريطة، تسمى يسمونها الهدى، معنى أن الطريق الذي يدلك على الطريق، الدلالة على الخير، فكل من دلك على الخير فهذه هدى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لما كان يسأل أبو بكر من هذا يا أبو بكر، يقول هادي يهدين الطريق. هما ماذا ظنوا؟ أن كان عندهم الهادي معروف الذي يرشد، المرشد يرشدهم إلى الطريق، هو يقصد يهديه طريق الله. اتفق العلماء على أنه لا يمكن أبدا أن يخلق الإنسان هداية في قلب إنسان، أو أن يخلق ضلالا في قلب إنسان أبدا، حتى الأنبياء وحتى الرسل. هذه الهداية خاصة بالله عز وجل وتسمى هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وآيات كثيرة، آيات كثيرة. هذه هداية إيش؟ هداية التوفيق بيد الله، ما أعطاها لأحد. يهدينا الصراط المستقيم، هداية التوفيق. لكن عندما يقول ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، ويقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أما خير لك مما طلعت عليه الشمس، هذا لا يصح. فإذا معنى أن هناك هداية تسمى هداية التوفيق، هذه خاصة بالله، وهناك هداية أيضا تسمى هداية الإرشاد، وهداية الإرشاد هناك هداية الوجدان، هداية يعني جعلها بعضهم قسمها وأوصلها إلى 17 قسما، وابن القيم يعني في المدارج توسع في المسألة، وكذلك في التفاسير تجدون أمثلة كثيرة. نعم تابع. مسألة في الهدى. يقال للمعتزلة: أليس قد قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأخبر أن القرآن هدى للمتقين. لا ريب فيه، قد يقول قائل هو وقع فيه الريب، ووقع في الريب، قالوا السحر، قالوا اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيلة، قال يعلمه بشر لسان الذي يوحد إليه أعجمي، قالوا يعني وإذا تلع عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا ونشاء لقلنا مثل هذا، أو ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن، يعني آيات كثيرة. يعني كيف يعني ينفي الريب وهو نفي أو نفي الجنس، لأن النفي من يكون للجنس وإما يكون للوحدة. لا ريب، والريب يعني يأتي ويراد به التهمة ويراد به الحاجة ويراد به الشك، هذه معاني الريب. وكلنا مريب يا بثينة، يعني معنى المريب معنى متهم أو محتاج، يعني يأتي بمعنى محتاج ويأتي بمعنى الشك. لا ريب فيه أي لا شك فيه، قال العلماء لا شك فيه عند المؤمنين، أما عند الكافرين فهؤلاء طبعا لا يستقيم معهم شيء. هدى للمتقين أي هو هداية لمن أراد، للمتقين هداية له. زين، فأخبر أن القرآن هدى للمتقين فلا بد من نعم. يقال لهم: أوليس قد ذكر الله عز وجل القرآن فقال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهم عليهم وهو عليهم عمى. عمى يعني لا يسمعون، والوقر هو الصمم يصيب الآذان كما قلنا في التفسير البارحة الصباح. نعم. فخبر أن القرآن عليهم عمى فلا بد من نعم. ويقال لهم: فهل يجوز أن يكون من خبر الله عز وجل أن القرآن له هدى وهو عليه عمى فلا بد من لا؟ يقال لهم: فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله أنه له هدى، ذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى. مسألة أخرى. ثم يقال لهم: إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان. الإيمان هدى لمن قبل ولمن لم يقبل. فما أنكرتم من دعاء إبليس إلى الكفر والضلال لمن قبل ولمن لم يقبل. لأن الله عز وجل دعا يعني المؤمن ودعا الكافر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عنده الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. من استجابهم يعتبرون أمة الإجابة، ومن لم يستجب أمة الدعاء، لأن ما من نبي إلا وبعثه الله إلى قومه خاصة، والنبي بعث إلى العامة، إلى عامة رحمة للعالم إلى كافة للناس بشيرا. نعم. فإن كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه، فما أنكرتم أن يكون دعاء الله عز وجل إلى الإيمان هدى للمؤمنين الذين قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه، وإلا فما الفرق بين ذلك؟ مسألة أخرى. ويقال لهم: أليس قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ يضل به يعني بالقرآن، يعني وبهذا الحجج والآيات القوارع التي فيه. زعم قيل يدل قوله يضل به كثيرا على أنه لم يقل يضل الكل، يضل به كثيرا. لو قال الكل لا يبقى أحد إلا وقد ضل، ولكنه قال يضل به كثيرا. نعم. على أنه لم يضل الكل، لأنه لو أراد الكل لقال يضل به الكل. فلما قال يضل به كثيرا علمنا أنه لم يضل الكل، فلا بد من نعم. يقال لهم: فما أنكرتم أن قوله ويهدي به كثيرا دليل على أنه أيضا لم يرد به الكل، يعني ما قال ويهدي به كل الخلائق. نعم. دليل على أنه لم يرد به الكل، لأنه لو أراد الكل لقال ويهدي به الكل، فلما قال ويهدي به كثيرا علمنا أنه لم يهدي الكل. وفي هذا إبطال قولكم إن الله هدى خلق أجمعين. مسألة أخرى. ويقال لهم: إذا قلتم إن دعاء الله إلى الإيمان هدى للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره، فما أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الإيمان نفعا وصلاحا وتسديدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره، وما أنكرتم أن يكون عصمة لهم من الكفر وإن لم يكونوا من الكفر معتصمين، وأن يكون توفيقا للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان، ففي هذا ما يجب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم وعصمهم ووفقهم للإيمان وإن كانوا كافرين، وهذا محال لا يجوز، لأن الكافرين مخذولون، وكيف يكونون موفقين للإيمان وهم مخذولون؟ فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للإيمان فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقا، فإن استحال هذا فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتموه. إذا لاحظتم يعني معنى أنه أتى بشبه المعتزلة ورد عليه، والأمر واضح يعني ليس فيه إشكال. نعم. مسألة في الإضلال. يقال لهم: أضل الله الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر؟ فإن قالوا عن الكفر قيل لهم: فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟ فإن قالوا أضلهم عن الإيمان تركوا قولهم، وإن قالوا نقول إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء قيل لهم أضلهم ولم يضلهم عن شيء، قيل لهم: ما الفرق بين من قال إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء، فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان فما أنكرتم من أنه محال أن يضل الكافرين لا عن الإيمان؟ مسألة أخرى. ويقال لهم: ما معنى قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين؟ فإن قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين ويحكم عليهم على تأويل. نعم. قيل نعم. لهم: أليس خاطب الله العرب بلغتها؟ فقال: بلسان عربي. سير تابع. مسألة أخرى. ويقال لهم: ما معنى قول الله عز وجل ويضل الله الظالمين؟ فإن قالوا: معنى ذلك أنه يسميهم ضالين ويحكم عليهم بالضلال. قيل لهم: أليس خاطب الله العرب بلغتها؟ فقال: بلسان عربي مبين. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهذا من الآية استنبط منها ابن عباس أن رسول الله أفضل من الأنبياء ومن الرسل جميعا. قال لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة وأفضل من الرسل جميعا بالقرآن. قالوا: وما فضله عن الملائكة بالقرآن؟ قال: ألم يقل الله عز وجل لنبينا عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: وماذا قال في حق الملائكة؟ قال: ألم يقل: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. قال: إذن فما فضله على الرسل من القرآن؟ قال ألم يقل الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه؟ وماذا قال في حق الرسول؟ وأرسلناك للناس كافة. واضح يا يعني. تابع. وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، فلا بد من نعم يقال لهم. فإذا كان أنزل الله عز وجل القرآن بلسان العرب، فمن أين وجدتم في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلانا اسمه ضلالا؟ فإن قالوا وجدنا القائل يقول إذا قال رجل لرجل ضال قد ضللته، فقيل لهم قد وجدنا يا لعمري القائل ضلل فلانا إذا سماه ضالا، ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى. فلما قال عز وجل ويضل الله الظالمين، لم يجز أن يكون ذلك معنى الاسم والحكم، إذا لم يجز في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلانا بأن سماه ضالا، بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب. نقف هنا لأن الأذان يؤذن. الله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم.